الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الامام رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا لقوله كانه سلسله على صفوان. سلسله عندي بالكسر. ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. إذا قضى الله الأمر في السماء، قال صلى الله عليه وسلم: فيسمعها مسترق السمع. مسترق بقى ليش مسترق؟ فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاه قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا وكذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. فإيش؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. فيصدق. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه أخذت السماوات منه رجفة. نعم. أخذت السماوات. انت بتنصب، انت بتعمل ايه؟ اقول لي قول لي قول او رجفت. طيب يبقى اكمل الجمله. ماشي اكمل الجمله. اخذت السماوات. خلاص، هو بيتكلم على اساس ان هو الفاعل متاخر، بس اتفضل. قال صلى الله عليه وسلم: أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة، خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه، فيكلمه، ثم يمر جبريل على الملائكة. كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. جزاك الله خير. في الأولى أنا قال إذا قضى الله بالأمر في السماء، إذا قضى الله، هذه دلالة على علو الله جل في علاه، هذه دلالة على علو الله جل في علاه. قال إذا قضى الله الأمر في السماء، ففيها دلالة على علو الله، وعلو الله ثابت كما بينا قبل ذلك. قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. طبعا ضربت الملائكة بأجنحتها دلالة أن الملائكة أجنحة، كما صرح الله تعالى في عظيم خلق الملائكة، قال: أولي أجنحة، أو أولي أجنحة جعلوا الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، خضعانا لقوله سبحانه جل في علاه. فيها دلالة على عظيم خوف الملائكة من ربها جل في علاه، وعلى عظيم ربوبية الله جل في علاه، كأنه سلسلة على صفوان، وهذه أيضا فيها ينفذهم ذلك. هنا في إشكال كبير جدا. إذا قضى الله بالأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها، هذه دلالة أن الله يتكلم بالوحي. يعني في رواية أخرى قال: إذا أراد الله أن يتكلم تكلم، إذا أن يقضي الأمر قال تكلم بالوحي، أو قال إذا أراد الله أن يوحى بالأمر تكلم بالوحي. فالحديث الثاني مفسر الحديث الأول بعيدا، لما يقول إذا قضى الله أمرا يعني تكلم بالوحي. طيب في إشكال كبير جدا هنا الآن، لابد من حل. قال: كأنه سلسلة على صفوان. الإشكال هنا وإيه؟ التشبيه، كيف الإجابة وتوجيه ذلك؟ فهذه ملح العلم. نعم. لكن في مشابهة. شيخ هشام، ممتاز، هذا تمثيل للتقريب، هذا تمثيل للتقريب. ولما قال إن سلم السمع والبصر ما أراد العين ولا الأذن، قال سمع وبصر. وأيضا الأمر هذا على قول ما قال ما قال الحجر بأن هذه المسألة على الأثر، الأثر كأنه يقول وأثر السلسلة، السلسلة على الصفوان ما يمكن لقلب أن إيش أن يتحمل، أن يتحمل ذلك، لا يمكن لقلب أن يتحمل هذه الرعدة ولا الرجفة ولا الرعدة ولا ولا زلزلة هذه. فهو يقول كأنها على الأثر لأنه لا يصف صوت الله بذلك، لا يصف صوت الله بذلك. والمسألة كما قلنا على التقريب في هذا المكان كأنه سلسلة عن صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني تجاوز الفزع قلوبهم. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا شرحنا قبل ذلك. قال فيسمعها مسترق السمع، وهذه فيها دلالة على تفاوت الشياطين في المرتبة والدرجة، ومن الشياطين من تكون لهم القوة في استراق السمع. ومعنى استراق السمع معناها أنه يخطف الكلمة والكلمتين يسترق السمع. فقال فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا. وسفيان ويقال أبو هريرة أيضا هو الذي وصف الوصف، وهذا الوصف حقا الوصف هذا لابد أن نقول أنه له حكم، حكم الرفع، لأن هذا غيب، والغيب هو الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم رفع، ويركب بعضهم بعضا إلى السماء. وهذه فيها دلالة أيضا على قوة خلق الجن، فيركب بعضه فوق بعض حتى يصل إلى السماء. فقال قال سفيان وصف سمعنا ذلك، قال قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر لمن تحته حتى يلقيها بأذن الكاهن. في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يأتي الشهاب قبل أن يلقيها، وإما أن يقرقرها فيأتي الشهاب، يأتي الشهاب. ولذلك لما قال له الدخ فيها دلالة واضحة جدا أن مسترق السمع عندما استرق الدخان أراد أن يلقيها ويقرقرها في أذن الجن تحته، فجاء الشهاب فقطع عنه الكلمة، أراد أن يقول الدخان فجاء الشهاب فجعلها إلى الدخ دون الإلكتر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعلو، فلن تعلو قدرك. قال على لسان الساحر فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم صور أمرين اثنين وبينهما ثالث، والثالث يعرف. ها ها نعم، صور أمرين اثنين، أنه يأتيه الشهاب قبل أن يلقيها إذن لا يلقيها، أو يأتيه يدركه الشهاب بعدما ألقاها، صحيح ولا لا؟ الوسط في ذلك أن يلقي شطرها، والذي أثبت لنا أن يلقي شطرها فيأتيه الشهاب هو قوله الدخ، قال خبأت لك خبأ، قال الدخ، وهذه من مسترق، من مسترق السمع. قال فيكذب عليه 100 كذبة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الكذب وعظم الكذب، وأنه من باب الدجاجلة، وأن الكذب هذا من صفات، ليس من صفات المؤمنين ولا من صفات الصادقين، بل هو من صفات المنافقين. لذلك قد ضل وأضل من قال بالكذب من أجل إيش؟ مصلحة الدعوة. هذا ضال مبين، أو هذا ضلال مبين. فهنا الكذب من صفات الكهنة. قال فيكذب معها 100 كذبة، ثم فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. ما معنى هذه؟ هذه دلالة واضحة جدا على ما قاله علي بن أبي طالب، على ما قال علي بن أبي طالب: الناس ثلاثة، عالم رباني أو متعلم على سبيل نجاة، وهامج رائع. ولذلك لا ترتكز الأمة على العوام بحال من الأحوال، لا ترتكز الأمة على العوام بحال من الأحوال، حق العوام هوام. طبعا حجر على عادته يعني أتى بالكلمة وقذفها، قال هذه دلالة على عته الناس بهذا الطريق. هو الحق يعني شوف انظر. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الإنسان لابد أن يستوعب ممن أمامه، وأن هذا من فعل الشياطين، يعني ينتبه أن هذا من فعل الشياطين. لذلك لما قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يأتي لك ببعض الحق ليلبس بعد ذلك الباطل. وهذه فيها دلالة واضحة جدا عند أهل العلم أنه لا تجد مبتدعا ليس معه حق، ولا تجد ضالا ليس معه حق، لابد أن يكون معه بعض الحق، لأنه لن يضل إلا بذلك. وهذه فتنة عظيمة، وهذا أيضا من استدراج الله للعباد، يكون معه بعض الحق فيقف عليه، لا يريد أن يرى الباطل الآخر الذي مغطي. لذلك قلنا دائما التمحيض لا تجده، صعب جدا أن ترى التمحيض حتى في الطاعات والمعاصي، لا تمحيض إلا عند أهل السنة والجماعة، أنهم أخذوا الحق من كل الجوانب. طيب ننتهي هذا الحديث فقط، ويبقى الحديث الثاني حتى يكون الغد ختام إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.